وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن. هذه مسألة أخرى وهي مسألة النهي، هل يقتضي الفساد؟ بمعنى أن الشرع إذا نهى عن فعل معين وفعله المكلف، فهل نحكم على هذا الفعل بالفساد؟ بمعنى أنه إن كان عبادة فلا يسقط القضاء ونوجب عليه الإعادة، وإن كان من باب المعاملات فلا نرتب عليه آثاره. فإذا قلنا هذا البيع فاسد لا يترتب عليه آثاره من إباحة الانتفاع بهذه السلعة أو بالثمن. فقال وجاء في الصحيح للفساد، يعني أن الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي عليه الجمهور أن النهي يدل على الفساد، النهي يقتضي الفساد، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. وإذا بنينا عليه شيئا من الأحكام فلم نرده، فلا يكون مردودا إلا إذا حكمنا عليه بالفساد ولم نرتب عليه آثاره. لماذا؟ قال لعدم النفع وزيد الخلل، يعني يحكم عليه بالفساد لعدم وجود المصلحة أو لغلبة المفسدة على المصلحة. ويقال هذا الفعل المنهي عنه فاسد، لماذا؟ لعدم وجود المصلحة فيه، كالبيع الربوي مثلا، أو لغلبة المفسدة على المصلحة فيه. هذا معنى قولي وزيد الخلل. لكن كل هذا قال إن لم يجد دليل للسداد، يعني هذا هو الأصل، ولكن إذا جاء الدليل واستثنى شيئا من هذه القاعدة فيجب اتباع الدليل، مثل طلاق الحائض. فالأصل أن المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يطلقها حتى تطهر، لما فيه من الإضرار عليها بتطويل العدة. ولكن لو خالف المكلف هذا وطلق امرأته وهي حائض فإنه يمضى عليه الطلاق عقوبة له وزجرا له. ما هو الدليل على هذا؟ حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وقال مره فليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا بعد إيش؟ بعد وقوع الطلاق. بل صرح بهذا في صحيح البخاري وقال وحسبت علي تطليقة، يعني حسبت علي طلق. لكن هذا مخصوص بإيش؟ مخصوص بالدليل، إن لم يجد دليل للسداد. وأما في الأصل أن النهي يقتضي فساد الفعل المنهي عنه. لكن أشار إلى مذهب المالكية في هذه المسألة، وهي أن القاعدة تقتضي في الأصل رد الفعل المنهي عنه، لكنهم استثنوا بعض الصور والأحوال من باب مراعاة الخلاف. ما هي هذه الصور؟ قال وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن، يعني أن البيع الفاسد نجري عليه حكم الصحة إذا اقترن به شيء من هذا. إذا تغير بسوق، يعني تغير ثمنه، باع سلعة بيعا فاسدا بيعا منهيا عنه، ولكن تغير ثمن هذه السلعة في السوق، أو تعيبت هذه السلعة أو نقص ثمنها، فإن المالكية يجرون عليه حكم إيش؟ حكم العقد الصحيح بسبب هذا التغير. أو حق غيره به قد اقترن، يعني إذا المشتري اشترى هذه السيارة بعقد فاسد ولكنه وهب هذه السيارة لشخص آخر أو باع هذه السيارة لشخص آخر، فهنا من باب ارتكاب خف الضررين ومراعاة لخلاف الحنفية يعطونه حكم العقد الصحيح، لكن هذا أيضا من باب الاستثناء عند المالكية. نعم. وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي. الحبر هو العالم، ويقال له الحبر أيضا بالفتح، قيل له الحبر مراعاة للحبر الذي هو المداد، لأن هذا شأن العلماء ملازمة المداد والكتاب والتأليف. والحبر من التحبير يعني التزيين، لأنه يزين المعاني بكلامه وعلمه. فالحبر جمعه الأحبار كما جاء في القرآن، هو العالم. والمقصود بحبر فارس أو حبر فارس أبو حنيفة رحمه الله الإمام المشهور، فقال وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس، يعني أن حبر فارس وهو أبو حنيفة النعمان بث أي نشر في مجالس علمه أن النهي يقتضي الصحة، أن النهي يقتضي الصحة. لماذا؟ قال لأن النهي لا يصح إلا إذا كان المنهي عنه ممكنا، فالمحال وغير الممكن لا ينهى عنه. فلا تقول أنت للأعمى لا تبصر أو للإنسان المقعد لا تمشي، فالنهي عن الشيء يدل على إمكان وقوعه ويدل على وجوده. طيب هذه الصلاة التي نهى عنها يقول إما أن نحملها على الصلاة بالمعنى اللغوي أو نحملها على الصلاة بالمعنى الشرعي، والأصل أن ألفاظ الشارع تحمل على المعاني الشرعية، الصلاة الشرعية هي الصلاة الصحيحة وليست الصلاة الفاسدة. الصلاة الفاسدة تسمى صلاة باعتبار اللغة لكن لا تسمى صلاة في الشرع. فلهذا قال بأن النهي يقتضي الصحة. نعم. والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع، يعني أن هذا الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة رحمه الله إنما هو في الصحة الشرعية، إنما هو في الصحة من الناحية الشرعية، أما الصحة من الناحية العقلية أو العادية فلا خلاف فيه، فإنه لا يصح النهي عن شيء إلا إذا كان ممكنا في العادة وفي العقل، لأنه لا يصح التكليف بالمحال. هذا أحد معاني البيت، ويحتمل هذا البيت أن يكون له معنى آخر، وهو أن هذا الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور إنما هو في الأعمال الشرعية كالصلاة والصيام ونحو ذلك، لا في الأعمال الحسية كالنكاح والبيع والربا والزنا ونحو ذلك، فهذه أفعال محسوسة، أفعال محسوسة النهي فيها يقتضي الفساد حتى عند الحنفية، لأن النهي فيها يعود إلى ذات الفعل وليس إلى أمر خارج عنه، بخلاف التصرفات أو الأفعال الشرعية كالصلاة والصيام. فيحتمل أن الناظم أراد هذا المعنى أو أراد المعنى الأول، وكلاهما صحيح.